الله يا هشام. وقال لهم خزنة ما صل على النبي يا عبد صل على النبي صل على حضره النبي اللهم صل عليه الله اكبر يا عم نعم يا معلم Yeah. Yeah. الله يكرمك. الله يديك الصحة. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Love.

نعم نعم الشيخ. لا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الفاي يا شيخ محمود. وليالي النعش والشمس والود كل ليل إذا يسري هل في ذلك قسم وفرعون ذي القتال ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ Oh, Oh.

يقول أهلكت مالا لبدا. وما أدراك ما العقبة؟ Oh, good.